ولكن الشيء الذي لم يرد فإنه يوقف يعني عنه ولا يقدم على شيء بأن يعني يقرأ القرآن للأموات ويهدى للأموات، لأنه ما جاء شيء يدل عليه، فينفع الأموات في حدود ما ورد ولا يقدم على نفعهم بشيء لم يرد. نعم. قال حدثنا إسحاق بن منصور هو الكوسج ثقة خرج أصحاب الكتب إلا أبا داود عن أبي أسامة حماد بن أسامة ثقة خرج أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى باب قوله ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قال حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أجد شيئا وليس لي مال ولي يتيم له مال، قال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا متأثل مالا، قال وأحسبه، قال ولا تقي مالك بماله. ثم ذكر يعني بعد ذلك باب قوله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل المعروف. باب قوله ومن كان فقيرا فليأكل المعروف، يعني المقصود بذلك ولي اليتيم، وقد جاء في القرآن فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل المعروف، وهذا في أولياء اليتامى، وهذا فيما إذا كان يعمل على أموالهم، فإن كان غنيا فالأولى أن لا يأخذ شيئا، وإن كان فقيرا فله أن يأكل المعروف، يعني مقابل عمله ومقابل تنميته المال. أما كون حافظ للمال ويأكل منه فليس له ذلك، يعني مجرد حفظ فإنه لا يأكل منه، وإنما يتركه لليتيم، ولكن كان يسعى ويعمل على تنميته فله مقابل عمله، إن كان فقيرا يأخذ ما يستحقه بالمعروف، وإن كان غنيا فالأولى في حقه أن يستعفف وألا يعني يحاسب اليتيم بأن يشاركه، يعني هذا الأولى في حقه، المطلوب منه أن يستعفف، وأما هذا فله أن يأكل معروف، أذن له أن يأكل بالمعروف يعني. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يعني المعروف قال غير مسرف، يعني مسرف بأن يكثر من الأكل وأن يتوسع، ولا متأثل يعني بأن يتخذ مالا يعني يضمه إلى ماله أو يعتبره يعني شيئا يملكه ويصير من جملة ماله، وكذلك لا يقي ماله به، يعني معنى ذلك أنها أنه يريد أن يبقي على ماله وأن لا ينقص ماله، وإنما النقص يريد أن يكون من مال اليتيم، فلا يقي ماله أي ولي اليتيم بمال اليتيم بمال اليتيم. نعم. قال حدثنا أحمد بن الأزهر هو صدوق أخرج له النسائي بن ماجه. نعم. عن روح بن عبادة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن حسين المعلم هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عمرو بن شعيب صدوق أخرج البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. عن أبي شعيب محمد هو صدوق أخرج البخاري في الأدب المفرد جزء القراءة وأصحاب السنن. عن جده عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما، وقد أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ودمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.